لازلنا في الأبواب الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه هذا الأدب المفرد، وهي متعلقة بما يجب على الإنسان نحو والديه من والد ووالدة. وقد ذكر المؤلف بعض الأحاديث التي جاء فيها الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما وطاعتهما في المعروف، وأن ذلك من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ويكفينا في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إليهما بعدما أمر بعبادته وتوحيده، وهذا يدل على عظم هذا العمل وعلى قدر هذه الطاعة التي هي بر الإنسان بوالديه، وطاعة الإنسان لوالديه، وإحسان الإنسان لوالديه أحياء وأمواتا. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند ذكر المؤلف رحمه الله لباب بر الأم، بعد أن ذكر في الأحاديث الأولى وجوب برهما معا، خص فصلا أو ذكر بابا أو أفرد ترجمة في بيان ما تستحقه الأم من البر، وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أبر من البر، أي من أطيع، ومن هذا الذي أحسن إليه، ومن هذا الذي يتقدم بره على غيره، من أبر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قلت: من أبر؟ يعني يسأل، وهذا سؤال لبيان من يلي في البر بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للأم، وليس فيه سؤال توكيد أو سؤال تأكيد، وإنما يريد الرجل أن يعرف بعد أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بالبر والصلة والإحسان والطاعة بعد الله عز وجل هم الوالدان. هنا قال: من أبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من أو ثم أي؟ قال: أمك. قال يعني في الأخير: ثم قلت: من أبر؟ قال: أباك. يعني ذكر الأب في المرتبة الرابعة، ثم قال: ثم الأقرب فالأقرب، يعني من القرابة ومن ذوي الرحم. وقوله الأقرب فالأقرب ليس معنى أنه إذا كان في استطاعته أن يبرهم أو أن يصلهم أو أن يحسن إليهم جميعا أن لا يفعل، بل واجب أن يحسن إليهم جميعا، لكن إذا لم يقدر على الإحسان إليهم دفعة واحدة كأن يقسم مثلا المال أو أن يعطيهم المال لسد حاجاتهم، فقد يعجز عن ذلك لكثرتهم أو لقلة ماله، فهنا الواجب عليه أن يعطي الأقرب الأقرب. فمثلا الجد والجدة هم الأولى بالبر والإحسان، ثم الإخوة والأخوات، ثم يلي بعد ذلك باقي القرابة من الأعمام والعمات، ثم الأخوال والخالات، ثم أبناء العم، أبناء العمات، أبناء الأخوال، أبناء الخالات، وهكذا الأقرب الأقرب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا مراد المؤلف رحمه الله، بيان أن أولى الناس بالبر من الوالدين هي الأم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستحق، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأم تستحق البر والطاعة والإحسان إليها 3 مرات على ما يستحقه الأب. وقد ذكرنا العلة في ذلك، وهي أن الأم قد تتحمل من المشاق والمتاعب والآلام في تربية الأولاد أكثر مما يحصل من الأب، ولها بعض الأحوال أو أنها تقوم ببعض الأعمال لا يشاركها فيها الوالد بحال من الأحوال، كالحمل مثلا، فالأم تحمل ولدها 9 أشهر وهذه المدة فيها معاناة، وتتعرض الأم فيها إلى آلام وإلى صهر، فهي كما قيل تحمله ثقلا، وأما الوالد فيحمله خفلا. ثم هي بعد ذلك تتعرض لوضعه يعني عند ولادته، تقاسي آلام شديدة، والنساء يعرفن هذا والرجل لا يعرف مثل هذا، ولهذا كم من امرأة قد تموت وتخرج من هذه الدنيا عند الوضع، لأن هذه الحالة خطيرة على المرأة جدا. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تموت في نفاس اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم شهيدة، لأنها تلقى عناء وتعبا وألما، بل إنها في تلك الحال تتصور وكأن الموت بين يديها، يعني هي بين يعني حالتين، يعني وكأنها يعني على حافة الحياة ستغادرها إلى الموت. وكثير من الناس من النساء من يموتن في مثل هذه الحالة. إذن هناك الخطر والألم والمشقة والعناء تجده الأم عند الوضع. ثم تلي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة التربية والتي يكون فيها الرضاع، والرضاع ليس بالشيء السهل، ليس بالشيء السهل، لأن الأم ترضع ابنها في كل الأحوال، لو بكى في الليل استيقظت، والرجل قد لا يستطيع هذا، بل إن مجرد استيقاظه قد يزعجه، والأم تستيقظ وتأخذ ابنها وتغذيه حتى يعني ينام وتعود، ولو استيقظ بعد دقائق أو بعد ساعة رجعت إليه، ولا تسمع عاطفتها بأن تتخلى عن ابنها في حال من الأحوال، ناهيك عن القيام به والسهر معه لا سيما إذا كان مريضا، وإبعاد الأذى عنه وما إلى ذلك من المشاق والمتاعب التي لا يشاركها فيها الوالد. فلهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل حقها أكثر من حق الأب 3 مرات، لأنها لها 3 حالات لا تشارك فيها الرجل، بينما تشارك الرجل بعد ذلك في الأمور الأخرى، يعني في الرعاية وفي التربية وإلى ذلك. وربما ينفرد الوالد على الوالدة بشيء واحد هو النفقة، ولهذا ذهب جمهور العلماء أن الأم مقدمة على الطاعة وعلى البر على الوالد مقدمة، وذهب بعض العلماء إلى أنه تجب التسوية بينهما، وقد روي هذا عن مالك وقال به بعض الشافعية بأنه يجب التسوية بين الأب والأم في البر، لكن نقول أنه إذا أمكن التسوية بينهما في البر والإحسان هذا يجب، لابد من اللازم، لكن هنا نتكلم في حالة إذا ما تعارض الإحسان إليهما، أو لم يتمكن الإنسان من أن يجمع بين طاعته للوالدين في أمر ما، كأن تقول الأم شيئا والأب يعارض ذلك، تقول الأم لابنها افعل هذا ويقول والده لا تفعل هذا، وهنا بينا إذا كانت الأم تأمر بمعصية والوالد يأمر بطاعة أو مباح، فلا يجب بحامل الأحوال بل لا يجوز أن تقدم طاعة الأم على طاعة الأب. لماذا؟ لأنها معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان في أمر مباح ومما يقدر عليه الإنسان فإنه يجب في هذه الحالة إذا تعارض أن تقدم طاعة الأم على طاعة الأب لهذا الحديث. وبعض العلماء ذكر عدة أخرى في وجوب تقديم بر الأم على الأب، قالوا لأن الأب له من القوة وله من القوامة ما قد يستطيع أن يدفع عن نفسه الأذى أو أن يحاور ولده، عنده من القوة والجرأة لكي لا يعني يتعدى عليه ولده، بخلاف الأم لها من حالات الضعف لا سيما العاطفة والحنان، وربما إذا كان ولدها يعني غير تقي ولا يخاف الله عز وجل فقد يؤذيها لأتفه الأسباب. لهذا الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا الحديث ركز على وجوب تقديم طاعة الأم على الأب، طاعة الأم على الأب، لأنه في كل الأحوال لما كان يسأله من أبر قال أمك، قال من أبر قال أمك، قال من أبر قال أمك، قال ثم أباك. وهذا لا يعني أنه إذا بر أمه لا يبر أباه، بل الواجب إذا أمكن أن يبرهما جميعا، لكن إذا تعارضت المصلحتان أو الطاعتان فإنه يقدم بر الأم على الأب. هذا ما خلصنا إليه في الدرس السابق. ولهذا قالوا أيضا مسألة في هذه، لو أن الولد ينفق على والديه، ينفق على الأب والأم، ولكن ليس له المال الكافي لينفق عليهما، واقتضت حالته أن ينفق على أحد منهما، من يقدم؟ يقدم الأم، لأن هذا يدخل في البر، والبر يدخل فيه الإنفاق. ولهذا قال العلماء على أنه إذا لم تكن نفقته تكفي الوالدين فإذا أنفق على واحد فلا بد أن يقدم الأم على الأب، يقدم الأم على الأب. هذا من الأدلة التي استند إليها الجمهور في القول بأن طاعة الأم مقدمة على طاعة الأب، خلافا لما قال يجب التسوية بينهما. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك قصة أو أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغيرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت، يعني هنا ذهبت، القائل هو الراوي عن ابن عباس وهو عطاء ابن يسار رحمه الله تعالى، قال فذهبت إلى ابن عباس فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال أي ابن عباس إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. هذا الأثر الثابت عن ابن عباس وهو أثر صحيح ذكره المؤلف بعدما ذكر النص المرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يشير إلى ما أشار إليه الحديث الأول من وجوب طاعة الوالدة وأن برها يعتبر من أفضل الأعمال ومن أزكى الأعمال ومن أقرب الطاعات إلى الله سبحانه وتعالى. فابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي المكي ثم المدني ثم الطائفي، لأنه مات رضي الله تعالى عنه في الطائف وصلى عليه محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه، ومات سنة 67 للهجرة، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبر هذه الأمة وفقيهها وترجمان قرآنها، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دعا له بالحكمة وضمه إليه وقال اللهم علمه الحكمة وفي أثر آخر قال اللهم علمه الكتاب، وفي أثر آخر قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل بما علمه التفسير. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد من المسلمين لا شك أن دعوته مستجابة. فكان من أكبر علماء هذه الأمة، من أكبر علماء هذه الأمة في الفتية وفي الفقه وفي التفسير وفي الحديث. وفي التفسير كان يسمى ترجمان القرآن، حتى ذكروا عنه أنه كان لما وليه أحد خلفاء المسلمين لأن يكون وليا على الناس في موسم الحج قرأ عليهم سورة النور وبدأ يشرح لهم هذه السورة آية آية. ذلك التفسير الذي سمعه كثير من التابعين واندهشوا وعجبوا لما سمعوا من فقه هذا الإمام الحبر، حتى قالوا لو أن الروم والفرس اجتمعوا إلى هذا التفسير لأسلم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأمه هي أم فضل لبابة بن الحارث رضي الله تعالى عنها، وكان مخربا من كبار الصحابة، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يدخله مع شيوخ بغر ويسأله عن المعضلات، يعني يسأله عن كبار المسائل الأمور المستجدة النواجذ التي تنزل بالمسلمين، كان عمر بن الخطاب يستشيره فيها. وكان من علماء الكبار وأحد الذين تدور فتية الصحابة عليهم، كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله، الذين عرفوا بالفتوى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم عبد الله بن عمر وأبوه عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعلي وعائشة وزيد بن ثابت، هؤلاء هم المكثرون من الفتوى، وكان عبد الله بن عباس منهم، وهو أيضا أحد العباد إلى الأربع من اسمه عبد الله، من الذين أطال الله سبحانه وتعالى في أعمارهم حتى احتاج الناس إلى علمهم، فكانوا يسمون العبادلة، وقد جمعهم بعضهم في بيت له فقال في العبادلة وهم أربع أبناء عباس وعمر وعمر، فالحبر يعني المقصود به ابن عباس أو ابن الزبير هم العبادلة الغرر، يعني أربع أبناء عباس المقصود به عبد الله وعمر عبد الله بن عمر وعمر عبد الله بن عمر ثم ابن الزبير وهو عبد الله ابن الزبير، فهؤلاء هم العبادة الغرر. وعبد الله ابن عباس أيضا أحد المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان فقيها وكان مفسرا وكان أيضا محدثا، جاوزت روايته للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث. المكثرون هم الذين زادت روايتهم للأحاديث عن 1000 حديث، هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جمعوا له تقريبا 1660 حديث، اتفق له الشيخان على 75 حديث، وإن انفرد البخاري ب 29 حديث ومسلم ب 48 حديث. والمكثرون 7 كما جمعهم أحدهم في بيتين له، قال المكثرون في رواية الخبر أبو هريرة يليه ابن عمر، أبو هريرة يليه ابن عمر، فأنس فزوجة النبي، فالحبر أي ابن عباس، فالحبر فجابر مع الخدري، يعني المقصود به أبو سعيد الخدري. هؤلاء 7 المكثرون من رواية الخبر، أبو هريرة يليه ابن عمر، أبو هريرة يليه ابن عمر، فأنس أي أنس بن مالك فزوجة النبي، فالحبر أو يسمونه أيضا بالبحر، فالبحر جابر يعني جابر بن عبد الله مع الخدري يعني أبي سعيد الخدري. وابن عباس رضي الله تعالى عنه له مناقب مجبة كثيرة، حتى كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعترفون له بالفضل وبالعبادة وبالسمت وبالعلم، حتى كان السعدي يقول ما رأيت أحضر فهما ولا ألب لبا يعني عقلا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما منه. وكان مسروق من أئمة التابعين الذين أخذوا عن عبد الله بن مسعود، يقول كان إذا يعني نطق ابن عباس قلت أفصح الناس، وإذا رأيت ابن عباس رأيت أجمل الناس، وإذا تكلم ابن عباس قلت أعلم الناس. وكان عكرمة وهو تلميذه أيضا مولى بن عباس يقول كان ابن عباس إذا مر في الطريق تقول النساء هل مر المسك أم ابن عباس، هل مر المسك أم مر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم ذهب إلى المدينة وبعد ذلك رجع إلى مكة وذهب إلى الطائف وتوفي فيها رضي الله تعالى عنه ومناقبه جمع. فالمؤلف ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عباس وأنه أتاه رجل ولم يذكر اسمه، وهذه عادة الرواة أنهم لا يذكرون الأسماء التي لا يتوقف فيها على فائدة، لأن الرجل جاء ليذكر أمرا خطيرا والإنسان ينبغي أن يصور نفسه ولا يجب عليه أن يقول كذا فيقول مثلا فعلت كذا، ومن سمعه لا يروي روايته أو لا يذكر اسمه بل يحكي ما قال، لأن هذا الذي يهم الناس. ولهذا أعمي اسم الرجل وأبهم ولم يذكر لأنه لا فائدة من ذكره. الذي يهمنا من هذا الأثر السؤال، والذي يهمنا أكثر هو الجواب. فهذا الرجل جاء إلى ابن عباس وطرح له قضية، يعني مشكلة اعترضته وهي مشكلة كبيرة. قال إني خطبت امرأة، يعني تقدمت إلى خدمة امرأة فأبت أن تنكحني، يعني رفضت ما قبلت الزواج منها. وهذا يدل على أن المرأة لها أن ترفض من تقدم لخطبتها. إذا لم تقبل ولم يطب خاطرها بقبول ذلك الرجل فلها الحق في ذلك، وليس لأحد من أقربائها أبا أو أما أو أخا أن يجبرها على ذلك. لكن الأولى إذا رأت أن هذا الرجل الذي تقدم إلى خطبتها صاحب دين فإنه لا ينبغي عليها أن ترفض، لا ينبغي، لأن صاحب الدين كما قيل إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. ولكن هذا ليس معنى أنها حتى ولو كان صاحب دين وهي رفضته يعني لم تقبل لها الحق في ذلك. لماذا؟ لأن هذه المرأة تختار من يكون شريكا لحياتها، فربما لو قبلت بذلك تندم بعد أن يتم الزواج بذلك الرجل، فيكون لها الخيار في البداية أفضل. ولهذا هذه المرأة أبت أن تنكح هذا الرجل، قال وخطبها غيري فقبلت فقتلتها، يعني فغيرت عليها فقتلتها. يعني انظروا هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الغيرة، والغيرة هي هيجان الغضب، لما يعلم الإنسان أن أحدا يشاركه فيما سبيله الاختصاص، يعني شيء يختص به الإنسان يشاركه به غيره، تأخذه الغيرة، يعني لا يريد، يعني يكره أن ينافسه شخص في ذلك الشيء الذي يحبه ويحب أن يستأثر به. والغيرة في الحقيقة فيها جانب محمود وجانب مذموم، ولكن لابد أن تقيد بلجام الشر، فكل إنسان لا يغار إطلاقا هذا لا يكون رجلا ولا يكون فهلا بل ولا يكون مسلما، لأن المسلم لابد أن يغار، أن يغار على عرضه وأن يغار على أهله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي لا يدخل الجنة هو الديوث، والديوث هو الذي لا يغار على أهله ولا يغار على بنته. والغيرة مركوزة في نفوس الناس عند الرجال وعند النساء. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وكانت تغار، ما هي من علمات الصحابة وأم المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها إلا بعد أن توفيت خديجة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر خديجة بالخير ويبشرها بالجنة أو ببيت في الجنة، وكان يعني إذا ذبح شاة يبعث بشيء من اللحم إلى صديقاتها ومن كان يصلها في حياته. فكانت عائشة تغار على هذا، تقول ما غيرت على امرأة ما غيرت على خديجة، لأن هذا شيء مركوز في النفوس ومن الغيرة ما قتل كما يقولون. والأصل أن الإنسان لا يكون بين طرف نقيض، لا لابد أن تكون له غيرة لكن غيرة محمودة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغار لأن الله عز وجل أيضا أغير، ومن الغيرة أن لا يغار الإنسان لما تنتهك حرمة الله عز وجل تأخذه الإنسان الغيرة، ومن ذلك أن تأخذه الغيرة أيضا على أهله وعلى بناته. فهذا الرجل حملته هذه الغيرة فقتل المرأة، وهذه الغيرة في الحقيقة مذمومة، هذه الغيرة مذمومة، لأنها لو لم تكن مذمومة لم تصله إلى الوقوع في هذه الكبيرة. كون الإنسان يغار حتى يصل به الأمر إلى القتل لا، فالرجل قد أخطأ، فحملته غيرته المذمومة وهواه وشيطانه إلى أن يقع في كبيرة من الكبائر وهي القتل، لأنه لا يعرف ذنب أعظم بعد الإشراك بالله عز وجل من القتل. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم مك، قتل النفس. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حلية جارك أو بحلية جارك، يعني يزني الإنسان بابنة جارك أو بزوجة جارك، لأن هنا يكون قد وقع في خطيئتين عظيمتين، الزنا ثم أيضا الإخلال بالأمانة، وهو ينبغي أن يحفظ الجار، لكن هو اغتنم الفرصة ليخل بهذه الأمانة فوقع في ذنبين. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، ويخلد فيه مهانا. ولهذا الإنسان كما قيل لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذا أردت أن تبقى في فسحة من دينك حتى وإن وقعت في بعض الذنوب الكبار وبعض المعاصي فحاول أن لا تقع في القتل، لأن القتل خطيئة عظيمة، وسوف نبين بعد ذلك أثرها السيء على الإنسان في حياته وبعد موته عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. قال فقتلتها. لكن هذا الرجل في الحقيقة لما وقع في هذه الخطيئة أراد ماذا؟ أراد أن يكفر عن ذنبه. وانظروا هنا، انظروا إلى الحكمة، الرجل كان عنده حكمة. أولا ذهب لمن؟ ذهب إلى رجل من العلماء، وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا نزلت به نازلة أو وقع في خطيئة أو في أمر مشتبه ينبغي أن يطرح ذلك على أهل العلم ويختار العلماء لذلك. فذهب الرجل إلى ابن عباس. أيضا فيه فائدة أن هذا الرجل كان أمينا، ما قال بأني يعني تلك المرأة حصل بيني وبينها مثلا شجار وأرادت أن تقتلني فدفعت عن نفسي فقتلتها، قال فغرت فقتلتها. وهذا الذي يجب على الإنسان السائل، لسيما إذا وقع مثلا في أمر من هذه الأمور كمسائل الطلاق مثلا، لأن البعض أحيانا لما يأتون إلى المفتي أو يأتون إلى الإمام لا يذكرون له كامل الحقيقة، لأنه يريد أن يأخذ من العالم أو من المفتي ما سوف يوافق هواه، فيقول مثلا أنا ما وقع لي كذا، يذكره بصورة، فأنت تجيبه وفق السؤال الذي طرحه. وقد يأتيك الخصم أو قد تأتيك زوجته وتقول لك لا كيف أنت قلت لك أفتيت أنسان بكذا، فتقول لها ما وجه السؤال أو ما هو عين الواقعة، فتقول حصل كذا وكذا، يعني غير ما قال الآخر، فهو قد أعمى عليك الخبر ولم يذكر تفاصيله وتعمد في ذلك. والإنسان إذا أراد أن يسأل وأن يعرف حكم الله عز وجل في مسألة لابد أن يكون أمينا. لماذا؟ لأنك أنت قد تحتال على الإمام أو المفتي وقد لا تدري له بكامل الحقيقة، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم، الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، قد يفتي لك الإمام على حسب ما يوافق هواك، لكن هل تظن أنك قد تنفلت من عقاب الله عز وجل؟ قد يجازيك الله سبحانه وتعالى بضد صانعك وبضد خصدك في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا الإنسان في مثل هذه المسائل لابد أن يكون أمينا. وقعت لك مسألة يذهب قال مثلا أنا سرقت كذا متعلقة بسرقة. قال مثلا وقعت في زنا، وقعت في زنا، لأنك تريد أن تسأل وتعرف الحكم، وأنت تريد إذا عرفت الحكم أن تطبق ما يقول لك العالم. ولهذا المرأة الغامدية لما زنت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له بإني زنيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يردها وتقول يا رسول الله طهرني إني زنيت، ويسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلت ما يفعل الرجل بزوجته؟ قالت نعم، ويدقق معها بالخبر، وفي كل مرة تقول نعم. هذا هو الصدق، إنسان يصدق في السؤال والله سبحانه وتعالى يكرمه في الجواب. وانظروا إلى هذه صدق المرأة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهب ارجعي حتى تضع الحمل، ومن بعد روحينا انطهرك، يعني يقيم عليك الحمل. المرأة تبقى يعني شهورا كاملة حتى تضع الحمل، وتأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول هاني قد وضعت، هاني قد وضعت الحمل فطهرني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي فأطعميه، يعني ارضعيه حتى يفطر، ارضعيه حتى يولياكم، فتذهب به وترضعه، وربما تكون قد أرضعته حولين كاملين يعني سنتين. ثم بعد ذلك تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا نبي الله إني قد فطنته، يعني الطفل أصبح الآن يأكل، فيطهرها فيقيم عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد، وهي صابرة ترمى بالحجارة ويطير منها الدم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يذكر توبتها، حتى إن خالد الوليد لما سبها نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال له لقد تابت توبة، هذه المرأة الغامدية المعروفة، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. نعم، رضت أن تجود بحياتها في هذه الدنيا، والإنسان قد يضحي بكل شيء في هذه الدنيا ولو بحياته ولو بماله، ولكن يوم القيامة يكون مبرأ من ذلك الذنب، يكون مبرأ من ذلك الذنب. صبر ساعة لكن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض. لكن كون الإنسان يخفي الحقيقة حتى يمرر ما يريد أن يمرر في حياته، ويفر ويهرب من أحكام الدنيا أو من عقاب السلطان، ثم يوم القيامة يلقى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى عليه غضبان، هذا لا ينبغي أن يكون. فانظروا صدق الرجل، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إني غيرت عليها، يقول لعبد الله بن عباس إني غيرت عليها فقتلتها. وعبد الله بن عباس والرجل يسأل قال فهل لي من توبة، هل لي من توبة، أنا فعلت وهذه كبيرة، وهذا دليل على أنه اعترف وأقر، فهل لي من توبة، يعني توبة أصلح بها هذا العمل الذي وقعت فيه حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى مني صالح الأعمال. قال ابن عباس أمك حية، يعني الأصل هنا حذف حرف الاستفهام، الأصل أن يكون فيه أمك حية أو هل أمك حية، لكن حذف الاستفهام، قال أمك حية يعني عندك أم، يعني لا تزال على قيد الحياة؟ قال لا، يعني للأسف ما عندي أم. فقال توب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت، توب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت، يعني ارجع إلى الله عز وجل، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى تائبا أوابا منيبا صادقا في توبتك. التوبة النصوح هذه المطلوبة، التوبة النصوح هي أن تقلع عن الذنب وأن تعزم على أن لا ترجع إلى ذلك الذنب، وأن تندم على ما صدر منك. هذه ثلاث أمور، إذا كان الذنب مما يتعلق أو مما كان بينك وبين الله عز وجل، إذا كان بينك وبين المخلوق لابد أن تضيف إليه شرطا رابعا، وهو أن تتحلل ذلك من صاحبه، إذا كان مال ترده إليه، إذا كان مال ترده إليه، وإذا كان أخذت له حقه ترجعه إلى صاحبه. لكن إذا كان الذنب بينك وبين الله عز وجل فلابد من هذه الأمور الثلاثة، هذه التوبة النصوح، أن تقلع عن الذنب وأن تعزم على أن لا ترجع إليه، وأن يحصل منك الندم، الندم. وصدق ودليل صدق التوبة هو أنك تصلح أعمالك، يعني تتوب إلى الله عز وجل، يظهر بأنك تبت إلى الله عز وجل، لا يعني أنك تتوب مثلا من القتل وأنت بعد ذلك لا تصلي ولا تحضر الصلوات وقد تقوم ببعض المعاصي وتقول أنا تبت من هذا، هذه ليست التوبة. التوبة هو أنك ترجع إلى الله عز وجل، لأنك تركك، لأن ترك بعض الأمور التي أمرك الله عز وجل بها هذا في حد ذاته معصية، وهذا ليس من التوبة، التوبة أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال وتقرب إليه ما استطعت، تتوب إلى الله عز وجل معنى تقلع وتتقرب إلى الله ما استطعت، يعني من الأعمال الصالحة، هذا هو دليل التوبة، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ما استطعت. يعني إذا كنت أنت تصلي الصلوات الخمس وأنت تكون قد أذنبت ووقعت في معاصي، فمن صدق التوبة أن تصلي الصلوات الخمس وأن تصلي النافلة، تجتهد في النافلة فلا تضيع الرواتب ولا تضيع الضحى ولا إلى غير ذلك، حتى يكون هذا دليل على أنك تبدأ إلى الله عز وجل. ولهذا قال تقرب إليه ما استطعت، يعني كل شيء يقرب إلى الله عز وجل من طاعة واجبة أو مستحبة الواجب عليك أن تبذلها. وقال له ما استطعت، يعني حتى لا يوصل به الأمر إلى أن يعجز فيترك، ما استطعت، إذ لا يكلف الله تعالى نفسه إلا وسعها. ماشي واحد مثلا يتوب يقول لازم التوب، لازم شوف تقوم الليل من العشاء حتى للفجر، وفي النهار صائم وتصلي في المسجد ولا تخرج من المسجد، وربما لو كلفته بمثل هذه الأعمال لا يستطيع فيترك العمل جملة واحدة. لكن تقول له ابدأ العمل شيئا فشيئا، لكن عليك أنك إذا أقدرك الله عز وجل وكان هناك سبيل إلى القيام بتلك الطاعة فالواجب أن تأتي تلك الطاعة. قال فذهبت، أي عطاء، عطاء بن يسار هذا ثقة أحد الأعلام، هو مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب فضل وعبادة، مات سنة 93 للهجرة، قيل مات بالإسكندرية، وهذا يدل أيضا على حرص التابعين. عطاء كان ممن روى هذا الأثر عن ابن عباس، لكن لما سمع الرجل سأل ابن عباس، سأل الرجل هل أمك حية؟ قال الرجل لا، قال توب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. الرجل الآخر ما سأله، يعني هو سأل وابن عباس أجابه واقتنع بالجواب وذهب، لكن عطاء وهو تلميذ ابن عباس وهو من العلماء قال فذهبت إلى ابن عباس، يدل على الحرص أنهم يتتبعون المسائل لا لأجل البحث عن العلل الخفية، وإنما لأجل أن يعرفوا حقيقة المسألة حتى يزيدوا في علمهم وفي اطمئنانهم بالأحكام الشرعية. وهذا لا يعني أن الإنسان يسأل عن كل شيء، كاين أمور الإنسان لا يجوز أن يسأل عنها وكاين أمور يجوز أن يسأل عنها. ولهذا ذكر الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات مسألة في المواضع التي لا يجوز فيها السؤال، وذكر من 10 مواضع، من بين ما ذكر قال أن لا يسأل عما لا ينفع في الدين، شيء لا ينفعك في الدين أنت لا تسأل عنه. أجيت قول مثلا كي لو أن الإنسان مثلا صعد إلى المريخ كيف يصلي، ولا إلى القمر وليس هناك جاذبية كيف يصلي، وتذكر بعض الأمور التي هي لا تنفعك في الدين، هذا لا تسأل. من بين الأسئلة المذمومة أن تسأل عن علة التعبدات، مثلا الله سبحانه وتعالى شرع للناس أن يصلي الظهر 4، تقول لماذا نصلي 4، لماذا نصلي ركعتين، لماذا نصلي الظهر سرا ولا نصليها جهرا، هذا الإنسان لا يسأل عنها، لأن هذه أحكامها وعللها خفية عنها، لا نستطيع. من يجي واحد يقول عشان نصوم مش محرم ونصوم شهر رمضان، تعبد الله شهر رمضان، لا نسأل عن علة التعبدات. وأصل هذا أن امرأة جاءت إلى عائشة وقالت لها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، تسأل هذه المرأة الحائض علاش تقضي الصلاة وما تقضي الصيام، مع أن الحكمة بالحق ظاهرة، وهي أن الصلاة كثيرا الصلاة المرأة تصليها في كالرجل مطالبة في كل وقت، فإذا حاضت وقد تحيض مرة في الشهر وقد تطول بهذه الحيضة، فإذا طهرت لو أمرت بقضاء الصلاة لكان ذلك صعبا عليها وقد يدخلها الملل، فربما تترك العبادة ولا تنشط عليها. لكن شهر رمضان يأتي مرة في السنة، لو أفطرت فيه 5 أيام ولا 6 أيام تستطيع بعد ذلك، والمهلة واسعة 11 شهر تجب تقضي هذه الأيام، 5 أيام ولا 7 تقضيها. فلهذا أمرت الحائض بقضاء الصلاة بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة. ومع ذلك عائشة ماذا قالت لتلك المرأة؟ قالت لها أحرورية أنت؟ يعني هل أنت أحرورية؟ هذا قوم الخوارج، طائفة خرجوا عن المسلمين ببعض الأفكار والتصورات والعقائد الزائغة، من بينها أنهم كانوا يكفرون أهل الكبائر، يقولوا أن الإنسان إذا وقع في كذبة ولو صغيرة فهو كافر إذا لم يتم منها وهو مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. وهذا لم يقل به علماء وعقلاء وحلماء المسلمين، لأن الذنب الذي يستوجب النار وصاحبه يكون مخلدا فيها هو الذي يشرك بالله ويموت على الكفر، أما الذي لا يكون مشركا ولا كافرا يموت من المسلمين ولو كان يشرب الخمر وقد قتل وفعل غير ذلك، لا نقول بأنه مخلد في النار، نقول أنه يستحق النار، لكن الله سبحانه وتعالى قد يحاسبه ويدخله النار ثم يخرجه من النار فلا يكون مخلدا، وقد لا يحاسبه أصلا، يغفر الله سبحانه وتعالى ويذبح. فلهذا نقول أن أصحاب الكبائر هم في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فقال أحرورية أنت، يعني أنت من الخوارج، وكأنها زجرتها حتى لا تسأل عن مثل هذا. وذكر أمور أخرى، قال مثلا أن لا يسأل الإنسان مثلا عما حدث بين الصحابة رضوان الله عليهم في الفتنة التي كانت بينهم في موقعة الجمل وفي معركة صفين، يسأل عما جرى بين الصحابة، من المحق، من المصيب، من المخطئ، من المذنب، من المسرف في القتل، ليس ليس. ولهذا لما سئل عمر بن عبد العزيز من يعني صاحب الحق في هذا، وإن كان جمهور العلماء يقولون بأن الحق مع علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه كان هو المخطئ، ولكن هذا لا يستوجب أن يذم لأنه اجتهد وأخطأ. فكان عمر بن عبد العزيز يقول تلك الكلمة الشهيرة، قال تلك دماء طهر الله منها سيفي فلا ألطخ بها لساني. وذكر أمور أخرى ربما يستحسن أن نأتي إليها إن شاء الله في درس، وهو مهم، يعني متى يكون السؤال جائزا واجبا ومتى يكون السؤال ممنوعا محظورا. وذكر الشاطبي 10 مواطن لا يستحسن فيها السؤال، بل لا يجوز فيها السؤال، السؤال يكون فيها مذموما. وهنا لما جاء عطاء ابن يسار إلى ابن عباس أراد أن يسأل لماذا سأله، هو لم يعترض عليه في الجواب لأنه جواب عالي، وإنما هو أراد أن يبحث عن العلة لماذا قال له هل أمك حية. قال فذهبت إلى ابن عباس فسألته وقلت لما سألته عن حياة أمه، فقال ابن عباس إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. لا أعلم عملا يعني يقرب الإنسان إلى الله عز وجل من بر الوالدة. والحقيقة هذا والله هو عنوان الصلاح، يعني إذا رأيت إنسانا يبر أمه ويحسن إليها وكثيرا يعني ما يحن إليها وينفق عليها، هذا علامة الصلاح تدل على أنه من أصلح الناس ومن ألزمهم بشرع وأنه مستقيم. قالوا لا أعلم عملا، وانظروا هنا فإذا قد أذكرها في الأخير تدل على أن ابن عباس وغيره من علماء الصحابة يدل على أنه رجل متواضع وأن له دقة في التعبير، لم يقل له ليس هناك عمل يقرب الله عز وجل من بره، قال لا أعلم، اسمه أنا لا أعلم وغير قد يعلم، يعني يمكن أن يكون هناك عمل أعظم من بره ولا يقرب الله عز وجل، لكن أنا أجبتك بما أعلم، يعني لا أعلم عملا يقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، يعني دقة في الجواب وتحري في الجواب ويدل على تواضع العالم. ميقولش مثلا أنا جوابي وفتواي هي المعتمد عليها وغيري لا يمكن وغيرها لا يمكن أن يعول عليه. قال لا أعلم، يعني لا أعلم أنا عملا يقرب إلى الله عز وجل من هذا. هذا الحديث في الحقيقة فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث أن بر الوالدة يكفر الكبائر بشرط التوبة منها، بر الوالدة يكفر الكبائر يعني عظائم الذنوب، لأن الذنوب على قسمين كبائر وصغائر، فالكبائر إذا الإنسان تاب منها وعمل صالحا فإن تلك الكبائر تمحى وتزال، لكن شرط التوبة منها، ماشي يفعل الكبائر ولا يتوب منها ويقول أن طاعتي لأمي أو إحساني إلى أمي يكفر تلك الذنوب. لماذا؟ لأن نص الأثر يدل على ذلك، قال توب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت، وفي معنى التوبة أن يكف عن المعصية، وفي قوله تقرب إلى الله ما استطعت فيه دليل على أنه لابد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، لا يكفي أن يقلع عن المعصية، يقلع عن المعصية ثم بعد ذلك لابد أن يعمل عملا صالحا. فهذا يفيد على أن بر الوالدة وهو عمل صالح يكفر الكبائر بشرط التوبة من هذه الكبائر، لأنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع إصرار، هكذا يقول العلماء، لا كبيرة مع استغفار. ماشي الإنسان يدير الذنب قد الجبل بعد يقول له دير الذنب أستغفر الله، أستغفر الله ويمشي ويضرب. وهذا كالإنسان مثلا اللي كالكافر لما يدير الذنب كأن ذبابة يعني وقعت على أنفه، يعني يجعلها هكذا ما يحس به. قال ولا صغيرة مع إصرار، ولا صغيرة مع إصرار، مشي الإنسان يعمل الذنب الصغير ويقول هذا ما هوش كبير ثم يصر على ذلك، لأن الإصرار مع الصغيرة يؤدي إلى الوقوع في الكبيرة يستهين. ولهذا ما يمكن مثلا أن الإنسان يقع في أول وهلة في مثلا في الزنا، الزنا له مقدمة له أبواب، ولهذا الله عز وجل قال في القرآن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لأنه من الصعب أن الإنسان في أول خطوة يذهب إلى الزنا، بل لابد أن تكون هناك مقدمة، يكون هناك كلام، يكون نظر، يعني دائما الإنسان يتابع يتكلم عن النساء ينظر إليهن بشهوة يخالطهن، وهكذا يبدأ خطوة خطوة كما قال الحكيم، يعني نظرة فابتسامة فسكلام فكلام فموعد فلقاء، وهكذا يتدرج به الشيطان إلى أن يقع في الفاحشة. إذن لا صغيرة مع إصرار، ما تعملش الذنب وتقول هذا ذنب صغير، لأنك إذا أصرت عليه تقع في الذنب. أيضا هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه دليل على صحة توبة القاتل، فيه دليل على صحة توبة القاتل، وهذه مسألة مختلف فيها، هل القاتل عنده توبة أم لا؟ يعني الذي يقتل الغير بغير حق، من قتل خطأ هذا لا يدخل في الوعيد لأنه خطأ، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الكفارة. لو تكون سيارة مثلا وتتحس واحد خطأ عندك كفارة وعندك دية، إذا طلبوك الدية تدفع لهم الدية وهي 100 إبل، وتصوم شهرين متتابعين، إذا كنت تقدر على الصيام تصوم، وإذا عجزت ليس عليك شيء، وتسأل الله عز وجل يتوب عليك. هذا في القتل الخطأ، أما القتل المتعمد فهذا جزاؤه عظيم عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ذكر فيه وعيدا شديدا في أعظم آية في القرآن في سورة النساء. وجمهور أهل العلم يذهبون إلى أن القاتل له توبة، يعني إذا تاب صحت توبته، وذهب الطائفة من العلماء إلى أن قاتل النفس ليس له توبة، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه. المذهب المعروف عن ابن عباس أنه كان يقول بأن القاتل ليس له توبة، مع أن هذا الأثر الوارد عن ابن عباس يدل على أن ابن عباس يرى صحة توبة القاتل، لكن المشهور عنه أنه لا يرى صحة توبة القاتل. ولهذا لما نظره أصحابه في ذلك قالوا له ألم يقول الله عز وجل في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته الحسنة. فقال لهم ابن عباس رد عليهم بما استدلوا به، قال هذا كان زمن الجاهلية، هذه الآية قال لهم نزلت في أناس من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا وفعلوا هذه الأفاعيل، فلما يعني تابوا ودخلوا في الإسلام بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أنزل في حقهم هذه الآية، ما دام أسلموا فالله سبحانه وتعالى يتوب عليهم. ثم قال لهم ألم يقول الله عز وجل في سورة النساء، ودليل ابن عباس دليل قوي، قالوا في الآية التي في سورة الفرقان نزلت في أناس في الجاهلية كانوا من أهل الشرك قد وقعوا في مثل هذه الكبائر، أما كون الإنسان عرف الإسلام وشرائعه فهذا قال لهم قد أنزل الله سبحانه وتعالى فيه قوله في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فابن عباس استدل بهذه الآية على أن القاتل يعني قاتل المؤمن متعمدا أن جزاؤه جهنم، وأكثر من ذلك أن الله عز وجل قال خالدا فيها، وهو دليل قوي. وهناك أيضا أدلة كثيرة استند إليها ابن عباس وغيره ممن يرى هذا القول أن القاتل لا توبة له، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وهو حديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا الرجل يموت كافرا والرجل يقتل مؤمنا متعمدا. فهذا أيضا مما يستدل به ماذا؟ على عدم صحة توبة القاتل. لكن كما قلنا أن مذهب الجمهور هو الصحيح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية في سورة النساء بيّن فيها الله عز وجل أن كل ذنب يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني فيه دليل على أن الذي لا يغفر هو الشرك، يعني الشرك لا يغفر إذا لم يتب منه إنسان، أما إذا تاب فلك لا، لكن يموت وهو مشرك بالله عز وجل أو يموت وهو كافر هذا لا يغفره الله عز وجل. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون ذلك يعني ما سوى الشرك، سواء كان قتلا أو زينا أو ريبة أو شرب خمر وما إلى ذلك أو الفساد في الأرض، هذا كله يغفره الله سبحانه وتعالى، يعني قد يغفره الله عز وجل وقد يحاسب الإنسان عليه. وإذا تاب صحت توبته بذلك. ومما استدل به على صحة توبة القاتل يعني وهذا مذهب الجمهور ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل وهو حديث صحيح رواه البخاري وغيره قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، 99 نفس قتلها شيء عظيم، وأراد أن يتوب فسأل رجلا أو عالما من رهبان النصارى فقال له لا أجد لك توبة، قال هل لي من توبة؟ قال لا، فكمل به 100، 99 ولو 100، ثم ذهب يسأل آخر فحكى له ما جرى له، هل لي من توبة؟ قال نعم. والقصة معروفة، الرجل قاتل 100 ومع ذلك لما أفتاه العالم يعني الثقة في علمه قال له مع 100 نفس لك توبة، لكن نصحه بأن يخرج من تلك القرية التي كان قتل فيها تلك الأنفس، قال له اذهب إلى قرية أخرى تجد ناس صالحين اعبد الله عز وجل معه. فكان الرجل أن ذهب عازما مريدا لتحقيق التوبة، لكن في أثناء الطريق مات في أثناء الطريق، وهنا جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب واختصموا فيه، ملائكة العذاب أرادت أن تأخذه إليها، لماذا؟ لأن الرجل لم يعمل عملا صالحا، قتلت 900 روح وما فعل حتى عمل صالح، كيف تديه ملائكة الرحمة؟ ملائكة الرحمة قالت لا أخذه، لأن الرجل جاء تائبا إلى الله عز وجل، جاء تائبا والعمل بالخواتيم والعبرة بالخواتيم، فبعث الله سبحانه وتعالى لهم ملكا في صورة رجل، فحكم بين الملائكة فقال لهم بأن قيسوا بين المكان الذي توفي فيه والمكان الذي سوف يرحل إليه، المكان اللي مات فيه بدأوا تقيسوا من هذا المكان إلى المكان اللي رايح فيه والمكان منجا، فإذا وجدتم أنه كان أقرب إلى القرية التي يريد الوصول إليها تأخذه ملكة الرحمة لأنه كان قريبا من أهل الخير وأهل الصلاح، وإذا كان قريب من القرية التي هاجر منها وقتل فيها فيحكم على أنه تأخذه ملائكة العذاب. فقاسوا فكان أقرب إلى القرية التي سوف يرحل إليها حيث يوجد التائبون، وذكروا وجاء في الحديث أن ذلك القدر هو شبر برك يعني شبر، وفي رواية أن الرجل لما مات يعني وقع على الأرض تحمل بنفسه، يعني تحمل بنفسه حتى يزيد، يعني وفقه الله عز وجل لأن يدفع بنفسه، وهذا يدل على أن نفسه كانت تتوق إلى الوصول إلى تلك القرية التي يعبد فيها الله عز وجل. وهذا ماذا يدل؟ يدل على أن الإنسان أحيانا إذا كانت عنده نية صادقة تكون أبلغ من عمله، نية المرء أبلغ من عمله أحيانا، لأن العمل ليس لا يكون دائما هو الحاكم على صالح الإنسان، لأن الإنسان قد يقوم بالعمل رياء، ولكن الإنسان أحيانا قد تكون عنده إرادة وعنده إخلاص، حتى ربي ما يوفقوش للعمل الصالح لكن عنده إخلاص وعنده إرادة وعنده حب حتى يأتي ذلك العمل، الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر في ذلك. وهذا الرجل أيضا، فقال العلماء استدلوا بهذا الحديث، مع أن البعض قد يقول هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا لا يكون شريعة لنا، لكن أجاب العلماء قالوا إذا كان هذا في بني إسرائيل مع أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب عليهم الأثقال والأغلال والأثار التي كانت في شريعتهم، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أولى، لأن الله سبحانه وتعالى خفف عنها. يعني إذا كان بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى قد شدد عليهم في تشريعهم يقتل 100 نفس ومع ذلك كانت له التوبة، فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الحديث حجة عند الجمهور من قال بأن القاتل له توبة وتصح توبته. ولعل الذي يثير الإشكال فقط هو ما جاء في الآية من يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم، لأن الإنسان هو يقول أو رب يقول جهنم خالد فيها. فماذا قال العلماء؟ قالوا هنا المعنى أنه خرج يعني على وجه التهديد، يعني فيه ترهيب وفيه تخويف وفيه تهديد حتى لا يتحامل الناس وحتى لا يجرؤ بعضهم على قتل الآخرين. وقالوا إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يدين بالمذهبين، فإذا جاءه رجل يعني يريد أن يتوب وهو صادق في توبته كان يقول له بأنك توبة، وإذا رأى رجل جاء إليه لكن هو يريد أن يلتمس فتوى من ابن عباس حتى يقدم على القتل، فابن عباس يقول بأن القاتل لا توبة له حتى لا يشجعه على الوقوع في الذنب. وهذا مما يدل على الذكاء وعلى العلم وذلك الفهم الذي أوتيه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في هذا الحديث فيه بيان لخطورة الغيرة، وأنها قد تؤدي إلى النميمة وإلى الغيبة وإلى التقاطع، بل وحتى إلى القتل. الرجل غال على المرأة فقتله. وأيضا فيه قوله هل لي من توبة، ماذا يدل على؟ يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يقنط ويأس من رحمة الله عز وجل، لأن اليأس من رحمة الله عز وجل ومن مغفرة الله عز وجل هو في حد ذاته ذنب عظيم، هو من الكبائر، لأنه تسويل من الشيطان لأن يستمر ويتمادى الإنسان في المعصية. ولهذا الإنسان مهما فعل ومهما قام ومهما ارتكب من ذنوب ومعاصي لا ينبغي أن ييأس، لكن نقول لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على رحمة الله عز وجل، نقول له لا تيأس من رحمة الله لكن ابقى على ما أنت عليه. لا، الإنسان وهو يعبد الله عز وجل لابد أن يجمع بين أمرين، أن يجمع بين خوف الله وبين رجاء الله. ولهذا لو كان إنسان مثلا يصلي ويعبد ربي ولكن يخاف النار ويخاف العذاب، نقول له اطمع في رحمة الله عز وجل، نرغبه في الرجاء. لكن إذا صبنا إنسان متهاون لا يطيع الله عز وجل ويعصي الله عز وجل، ما نقولوش رحمة الله واسعة، نقول له عذاب الله سبحانه وتعالى شديد، لأن الخوف والرجاء كما قيل كالجناحين للطائر، لا يمكن للطائر أن يطير بأحد الجناحين. ولهذا المؤمن حتى يكون مؤمنا صادقا مع ربه لابد أن يجمع بين الخوف والرجاء. يعني إذا كان كثير الذنوب لازم يفكر في الخوف من عقاب الله عز وجل ومن عذابه، وإذا كان يعبد الله سبحانه وتعالى ويخاف على نفسه بأن الله سبحانه وتعالى لا يجازيه وقد يدخله جهنم مع قيامه بالعمل الصالح، هنا نقول له لا تخف من رحمة الله عز وجل. أما أن نفتح له الباب ونقول له رحمة الله واسعة، الله عز وجل لم يقل هذا، قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولهذا قال أحدهم يعني لما سمع بأن الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم قال كثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم. وهذا لا ينبغي أن يكون عليه الإنسان، يجمع بين الخوف والرجاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على رجل شاب وهو بالموت قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ قال يا رسول الله إني أرجو الله، يعني أرجو رحمة الله، لا أتكل على عمل، وإني أخاف ذنوبي، عندي ذنوب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هاتين الخصلتين، يعني خوف من الذنوب والطمع في رحمة الله، ما اجتمعت في رجل في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. اعبد الله عز وجل أيها المسلم بالخوف وبالرجاء وبالمحبة، هذه عبادة الموحد. أما إذا عبدت الله تعالى بالخوف فهذه عبادته من؟ هذه عبادة الخارجي، هذه عبادة الحروري. وإذا عبدت الله سبحانه وتعالى أيضا بالرجاء دون الخوف هذه عبادة المرجئي الذي يطمع في رحمة الله. وإذا عبدت الله سبحانه وتعالى بالمحبة دون خوف ورجاء كما قال قائلهم إني أعبد لا أعبدك طمعا في جنتك خوف من نارك ولكن أعبدك محبة وشوقا إليك، هذه عبادة الزنديق. أما الموحد المسلم يعبد الله لهذه الأمور خوفا ورجاء ومحبة لله سبحانه وتعالى. هذا الحديث أيضا أو هذا الأثر فيه أيضا من الفوائد أن العالم يبحث عن المخرج الشرعي للسائل ويواسيه ويعاون ويعينه على الطاعات، هذا هو العالم، يعني يبحث عن المخرج الشرعي، يعني أقول يبحث عن المخرج الشرعي، يعني لا يبحث عن المخرج الذي يوافق هوى السائل حتى وإن كان في ذلك اعتراض على نص أو على شرع الله عز وجل، يبحث على يعني على المخرج الشرعي، هذا موجود عند العلماء. ولهذا كان سفيان الثوري رحمه الله يقول الفقه الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. يعني لهذا الإنسان يكون عنده مسألة شائكة يذهب إلى العالم، لأن العالم يعرف كيف يعني يعطيك الجواب، كيف يعني إذا وجد لك مخرجا أو وجد لك حلا يكون فيه عون لك على طاعة الله وعون لك على خروجك من تلك المشكلة ولا يكون أيضا فيه هدما لشرع الله عز وجل، بخلاف بعض الناس أو بعض من ينصب نفسه مفتيا أو عالما ويقول هذا الدين يسر، هذا الدين لا حرج فيه، يجوز يقول يا شيخ أنا والله رحت سلفت يعني ديت قرض بنكي هدايا باش نكمل بنيان باش نسخ السيارة، يقول له لحت السيارة معليش هذا يجوز هذا رخص. لو يقول أو قل من علماء من قال بأنه هذا ممنوع أنه فيه ربا يقول هذا فيه تشديد، هذا فيه تشديد، لا الإنسان لا يكون هذا على حساب الشرع. سفيان رحمه الله أو الإمام سفيان الثوري قال الفقه الرخصة من ثقة، من ثقة من عالم من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. وهذه يعني توجد عند بعض الناس للأسف الشديد، يعني يريد يعني في بعض المسائل أن لا يسأل من هو معروف بصرامته ومعروف بتتبعه للمسائل وتحري الكلام الحق فيها، يذهب إلى أولئك الناس الذين يعني يعرف بأنهم قد يجيبونه إما بغير علم وإما بغير تحقيق، ويكون يعني الارتكاز في ذلك الجواب على التسهيل والتيسير. نعم نحن ماذا بنا نسهل الناس ونيسر على الناس، لكن هذا التسهيل ورفع الحرج عنهم الشرع هو الذي يرفع عنهم. أما إذا كنت أنت سببا في ذلك وأنت الذي وقعت في تلك المعصية لا يمكن أن أوافقك وأفتي لك بفتوى أجريك على فعل المعصية أو فعل معصية أخرى أو الإصرار عليها، لا لابد أن تتحمل. إنسان يروح ويعرف بأن هذا مال حرام ويروح بذلك المال الحرام يبيع ويشتري حتى يكون مال ضخم وبعد يشري دار وبعد يقول لك أنا تبت صح ما قدرش نخلي الدار، يا أخي تبت طهر مالك طهر مالك، إذا كان عندك مال حلال قدر وش كان عندك والباقي كله تخلص منه، أنت الذي أوصلت بنفسك إلى هذا. لو كنت لا تعلم أو كان الأمر يعني أفتاك الغير ربما بشيء أنت ما عرفت بأنه حرام هذا شيء آخر، لكن كونك أنه تعرف حرام ثم بعد ذلك تبدأ تبحث عن الرخصة وتبحث عن المخرج لا. والعلماء رحمهم الله هم الذين يعرفون يعني كيف يخففون على الناس وكيف يجد لهم المخرج، أما كون الإنسان هو يبحث عن المخرج لنفسه فهذا لا ينبغي، لهذا الرجل لما جاء إلى عبد الله بن عباس قال له إني فعلت كذا وكذا، قال هل لي من توبة؟ فسأله ابن عباس هل أمك حية؟ ونظير هذا موجود في مسائل كثير من العلماء. فكانوا مثلا لما يقال أن أبا حنيفة جاءه رجل وقال له يعني إني طلقت زوجتي وقلت لها يعني أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر، فهي لا تكون أجمل من القمر، لكن لما جاء إلى أبي حنيفة قال له ليس عليك طلاق، قال لي ما؟ قال لي أن الإنسان أجمل من القمر، لأن الله عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فاستدل له بهذه الآية على أنه لا يقع في طلاقه لا يقع حتى يخرجه بما وقع فيه. وهذه حكاية تحكى، يعني قد تكون صادقة وقد لا تكون كذلك. كما يقال أنه جاء رجل إلى عالم وقد قال لزوجته يعني أنت طالق إن لم أبيت اليوم في الجنة، وهو لا يبيت الجنة إلا ما زال في الدنيا. فعند ذلك جاء إلى أبي حنيفة قالوا عندك أم؟ قال نعم. قال اذهب فنم عند رجليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، يعني تحت رجل الأم. قالوا نم عندها ولا تطلق زوجتك. فكان يجد له حلا أو حلولا، وهذه معروفة في فتاوى العلماء، ولكن ليست هي ما يعرف عند بعضهم بالحيل الشرعية، يعني يأتي بحيلة حتى يحتال. مثلا لما إنسان توجب عليه زكاة ومن بعد لما يوصل الحول يكون عنده المال، ماذا يعمل حتى لا يخرج زكاة ماله؟ يعطي أكثر ماله لأحد أبنائه على أنه هيبة له هدية يعطيه له. لما يوصل الحول تاع الزكاة يكون ما عندهش النصاب، إذا لا تجب عليه الزكاة. لكن لما يجوز الحول بيوم أو يومين يروح يقول لابنه يقول رد علي المال، لأنه يجوز للرجل يعني الإنسان إذا وهب شيئا لغيره لا يجوز أن يرجع فيه إلا ما وهبه الوالد لولده، هذا جاء مستثنى فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوالد إذا أعطى لوليده حاجة وحب ينحيها له يجوز له ينحيها له. فبعد هو ما يفوت الأجل تاع الحول يعود يرجع لابنه يقول عود رد لي المال، يعود يرد له المال مش بيخرج الزكاة. ومن بعد يزيد يدير العام الجاي هكذاك ولا تجب فيه الزكاة ولا تجب على ماله الزكاة. هذه حيلة وهي مذمومة، لأن الإنسان يتهرب من شيء أمره الله سبحانه وتعالى وأوجبه به بحيلة نسموه حيلة شرعية. وابن القيم رحمه الله ذكر أشياء كثيرة في هذا في كتاب إغاثة الأثار من مصائد الشيطان، وكيف أن البعض قد يأتي إلى هذه الحيل ويريد بها أن يبطل أحكاما شرعية ويبطل نصوصا، وهذا لا شك أن فعله مذموم ولا يكون ممدوحا بحال من الأحوال. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث الذي أو هذا الأثر الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك أشار المؤلف إلى باب مهم جدا، وهو فيما يتعلق بلين الكلام للوالدين، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضوع الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى. فنسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.